السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم، في هذه الليلة المباركة، ليلة 22 من شهر شوال، وبعد انقطاع زاد على 4 أشهر من الدروس بسبب الأسفار، كنا في نهاية الفصل الماضي في 11 من الشهر السادس، أنهينا بعون الله وتوفيقه ومنه وكرمه تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن في دروس استمرت أكثر من 20 سنة، وتم الكتاب، وهو كتاب كبير وعظيم مملوء بالفوائد ومشحون بالشوارد من كافة العلوم التي يحتاجها طالب العلم، على ملاحظات ومؤاخذات عرفت مظانها وعلق عليها. وحضر التفسير بعض طلاب العلم من أوله، وانقطع كثير منهم، وهذا شأن الدروس الطويلة، قد يصبر الطلاب على دورة في أسبوع أو أسبوعين أو شهر، لكن مدة 20 أو أكثر من 20 سنة، حتى القراء تتابع عليه 4، منهم من هو موجود ومنهم من مات، ثم آلة القراءة إلى الشيخ إبراهيم، الشيخ سليمان بن إبراهيم الحديثي وفقه الله، وقرأ النصيب الأكبر من الكتاب، قرأ 13 جزءا. وأذكر ممن حضر الكتاب من أول درس إلى آخره أخونا الشيخ ناصر الحيان مؤذن المسجد، ما أذكر غيره، يعني بحيث استمر من أول الدرس إلى آخر، من أول الكتاب إلى آخره، من غير انقطاع ولا خلل في الحضور. ما أدري عن أشرف، هو حضر من أول ولا موجود؟ عمر، متى حضرت يا أبو عمر؟ من 13، ما شاء الله. طيب، لا حضورك متقطع بعد، ما هو لكن أبو عبد الله عانوا على ذلك كونه مؤذن المسجد، لا يمكن بعد تقطع، لكن عنده صبر وعنده جلد وعنده حرص واهتمام، وحضر الدروس الأخرى كلها، ما هو ليس مجرد حضور التفسير القرطبي فقط. المقصود أن فرغنا من قراءة الكتاب والتعليق عليه بما تيسر، ثم استفتينا الأخوان في الكتاب الذي يدرس بعده، فأشار أكثر إلى تفسير ابن كثير، مع أنه في رأي كثير من المشايخ وطلاب العلم أنه لو كان قبل القرطبي، لكن لي نظرة أنا في تفسير القرطبي قد أستقل بها. أنا من 97 وأنا أطالع التفسير، وعندي نسخة فيها تعليقات على التفسير من 97، من أيام الطلب، وما زلت أراجعه إلى الآن، لكن أحببته حبا لما اشتمل عليه من فوائد وعلوم واستنباطات، فوائد متنوعة في فنون كثيرة قد لا تجدها في كثير من الكتب، مع اهتمامه بالاستنباط والاستطراد في ذكر المذاهب في المسائل الفقهية وفي اللغات وفي كل فن، ولا ينقصه إلا تحقيق مسائل الاعتقاد، لا سيما مسائل الصفات، هو على طريقة الأشعرية. وأيضا ضعفه في الناحية الحديثية، الكتاب يشتمل على أكثر من 12,000 حديث، لكنه لا يميز بين الصحيح والسقيم، وقد يكون الحديث في البخاري ويخرجه من ابن ماجه، وقد يكون في مسلم ويخرجه من نوادر الأصول للحكيم الترمذي. المقصود أن الكتاب عدى وعلق عليه بما تيسر وما يناسب. بقي عندنا الآن تفسير ابن كثير، وفيه فائدة كبيرة جدا لا سيما في التفسير بالمأثور وصفاء العقيدة، والمؤلف محدث ناقد بصير في هذا الشأن، قد يفوق غيره في هذا الباب، ويختلف عن تفسير الطبري الذي هو الأصل في هذا الباب. الطبري يسوق الأحاديث بأسانيده ويندر أن يعقب على الأحاديث أو على الرواة بتصحيح أو تضعيف أو تجريح أو تعديل، لكن الحافظ بن كثير أولى هذا الجانب عناية فائقة بحيث لا يدانيه أي تفسير. له أيضا استنباطات في علوم كثيرة. ابن كثير إمام متفنن، لكنه مال إلى الأثر فاشتدت الحاجة إليه، حتى قال الشوكاني وغيره هو من أحسن التفاسير وأجلها وأجمعها، بل ربما كان أحسنها، لأنك تقرأ وأنت مرتاح، طالب العلم يقرأ من دون وجل من دون خوف، بينما كثير من التفاسير الموجودة شابه ما شابه من خلل في العقائد، فلا تقرأ إلا على عالم يبين هذه الأخطاء. اعتنى الناس بهذا التفسير من ألفه مؤلف، منذ أن ألفه مؤلف وكثرت نسخه وتفرقت في الأمصار والأقطار، واعتنى به الناس ودرسوه وقرأوه وأقرأوه، وأعرف من شيوخنا من قرئ عليه 4 و5 و6 مرات الكتاب، تفرقت نسخه المخطوطة وفيها شيء من التفاوت، ويوجد في بعضها زوائد لا توجد في النسخ الأخرى، لأن الإمام الحافظ بن كثير فسر القرآن في أول الأمر من غير كتابة، ثم لما وصل سورة الأنعام بدأ يكتب ويملي إلى أن تم الكتاب، وعاد من أوله إلى الأنعام، وهذه هي العرضة الأولى، ثم ما زال يراجع التفسير ويزيد من الفوائد والنقول عن الكتب الأخرى، يعني هذه الزيادات أكثرها نقول. فالنسخة الأزهرية التي طبع عنها التفسير في دار الشعب هذه عرضة أولى للكتاب، لو قارنت بين طبعة الشعب وطبعات أخرى من جاء بعدها وجدت نقص نقول، 4 أسطر 5 أسطر، ما تجد نقص كلمة أو إبدال كلمة بكلمة، تجد نقول كاملة 5 أسطر. وهذا جعل بعض الناس يحكم على طبعة الشعب بأنها أسوأ الطبعات لوجود الأسقاط والخلل فيها، وأنا عندي أن الموجود فيها من أصح الطبعات، لأنهم اعتمدوا على أقدم النسخ العرضة الأولى للكتاب. نعم، نقل الإمام بن كثير عن تفسير الرازي وتفسير الزمخشري وتفسير القرطبي نقول ما كانت موجودة في العرضة الأولى، إنما وجدت في عرضات متأخرة، ووجدت في الطبعات التي غير طبعة الشعب. هذا السبب هو الذي جعل الشيخ محمد رشيد رضا يحكم على النسخة الأزهرية أنها أسوأ النسخ لوجود هذا السقط، وهي في حقيقة الحال أصح النسخ في الموجود فيها، كما بين ذلك الشيخ أحمد شاكر. الكتاب منه نسخ كثيرة جدا والعلماء به عناية لا سيما في بلادنا لا يدانيه تفسير. ولذا يقول الشيخ عبد الله بن محمد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة يقول: ونقرأ في التفسير تفسير الإمام ابن جرير ومختصره للإمام الحافظ بن كثير. وما هو مختصر من الطبري، أفاد من الطبري وجعله أصل لك، ليس مختصر، ينقل من التفاسير الأخرى بكثرة، وفي فوائد وزوائد في علوم كثيرة لا توجد في الطبري، مع أن تفسير الطبري كاد يجزم بأنه أجل تفسير وأعظم تفسير، وفيه من علوم الأثر ما يقرب من 60,000 رواية، وفيه من النظر الشيء الكثير، وفيه من فقه الإمام بن جرير الإمام المجتهد ما لا يوجد نظيره في كتب أخرى. بن جرير إمام مجتهد له مذهب متبوع لكنه انقرض. فيه من مباحث اللغة شيء لو أفرد لجاء أكبر من تفسير الزمخشري الذي يشيد به الناس في هذه الناحية، حتى أنها عقدت مقارنة في المباحث البلاغية بين تفسير الطبري وتفسير الزمخشري ففاق الطبري على الزمخشري، لكن هذه المباحث مغمورة بين الألوف المؤلفة من الروايات. وعموما طلاب العلم لا يصبرون على حدثنا فلان قال حدثنا فلان، نادر الذي يصبر على هذه الأمور إلا من عنده نفس حديثي يهمه أن يجد رواية زائدة عند هذا الإمام لا توجد عند غيره. أما بقية عموم طلاب العلم ما يهمهم هذه الأمور، يريدون أن يأخذوا فائدة قريبة. ولذلك تجدون العناية في تفسير عناية العلماء وطلاب العلم بتفسير الطبري أقل من تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير فيه هذه الميزة التي هي الرواية والأثر والأسانيد والنقد لا يصبر عليها إلا القليل، مما جعل العلماء يختصرونه ويحذفون الأسانيد والمكرر من الروايات، ومختصراته كثيرة. أول هذه المختصرات عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، وما كتب في هذا المختصر لا سيما في الأجزاء الخمسة الأولى إلى الأنفال أفضل ما يقرأ في مختصرات ابن كثير، وما بعد الأنفال إلى آخر الكتاب ما في شيء من عناية الشيخ أحمد شاكر، إلا أنه في نسخته من ابن كثير وضع أقواس فيما يراد حذفه، فجاء الطابع المتأخر وحذف ما بين هذه الأقواس وألحقه بالأجزاء الأولى فتمت المختصر. أما من أوله إلى الأنفال فاختصار رائع وبديع ويجمع مقاصد الكتاب، وفيه إضافات من الشيخ، مع أنه لا يمكن الاستغناء عن الأصل أبدا، طالب العلم لا يستغني عن الأصل. أما بالنسبة رجل مثقف غير متخصص في علوم الشريعة ولا ينوي أن يكون عالما ينتفع وينفع الأمة، هذا تكفيه المختصرات. نافس تفسير الطبري وتفسير ابن كثير تفاسير أخرى اهتمت بالصناعة اللفظية، والناس لهم نهم بهذه الصناعة وحق لهم ذلك، لأنها هي التي تبين وجوه الإعجاز في القرآن. فألف الزمخشري وألف على طريقته، على طريقة المتكلمين من المعتزلة، وألف الرازي على طريقة المتكلمين من الأشعرية، وألف أبو حيان تفسيره الذي يكاد أن يكون مصدر من مصادر اللغة بجميع فروعها، وكل خدم ما يميل إليه من تخصص في تفسيره. البيضاوي اختصر من الزمخشري ومن الرازي تفسيره الشهير الذي اعتنى به الناس عناية لا نظير لها في كتب التفسير، ووضعوا عليه من الحواشي ما لا يوجد على غيره حتى على أصوله. الزمخشري عليه حواشي كثيرة، لكن البيضاوي ما وجد من حواشيه ومطلع عليه أكثر من 120 حاشية، لأنه أصل متن متين يربى عليه طالب علم، وإن كان عاد في عقيدته شيء من الانحراف لكن يبقى أنه مفيد. وطالب العلم إنما يربى على الكتب الوعرة، وعرة الأسلوب، لكي يعاني هذه العبارات ويعاني هذه الجمل فترسخ في قلبه. أما الكتب السهلة التي ألفت بأساليب عصرية وما أشبه ذلك تنفع مثل ما قلنا لغير المتخصص، للمثقف يستفيد منها، لكن الذي يريد أن يتربى على طريقة أهل العلم فما ليس له إلا كتب أهل العلم التي ألفت بقصد نفع وتربية طالب علم يتخرج عالم في أي فن من الفنون، وليس من باب التعسف أو تعذيب طلاب العلم أن تصعب الأساليب، لا، لأنه إذا قرأ هذا الكتاب وأتقنه وضبطه أنا لا يشكل عليه شيء فيما بعد، مثل ما صنع ابن دقيق العيد في شرح العمدة، شرح صعب، لكن إذا تخرج عليه طالب العلم خلاص ما يشكل عليه شيء لا في فتح الباري ولا في غيره من الشروح. لكن إذا تخرج على كتب المعاصرين مثلا، قارن بن دقيق العيد بتيسير العلام مثلا، كتاب منهجي المعاني الشرح الإجمالي الفوائد على طريقة طلاب، هذا ما يتخرج يستفيد منه القارئ، لا يخلو من فائدة، لكن يربى طالب علم على أساليب المعاصرين ما يمكن. هذا التفسير المبارك له رواج عندنا في بلادنا، وسببه صفاء الاعتقاد، مع ما اشتمل عليه من التفسير المأثور وانتهج أفضل الطرق لتفسير القرآن التي هي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين من السلف بعدهم من السلف، يعنى بذلك عناية فائقة، ثم يحلل اللفظة في لغة العرب وإن لم يفرد لها مبحث، لكنها أحيانا تأتي عرضا فيرجح بين الروايات بما جاء في لغة العرب، ويستنبط الأحكام. والإمام الحافظ بن كثير وإن كان شافعي المذهب إلا أنه يرجح ما يرجحه الدليل من غير تعصب، وإن كانت دراسته لمذهب الشافعي وأصول الشافعي أثرت عليه، لكنه يحرص على أن يرجح ما يرجحه الدليل. اختصر ابن كثير مثل ما قلنا في مختصرات كثيرة، ومن أنفعها لا سيما في الثلث الأول عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، في مختصرات للصابوني وكتب عليه ملاحظات، ومختصر للشيخ محمد نسيب الرفاعي ومختصر النافع وعليه تعليقات جيدة للشيخ رحمه الله، ومختصر المصباح المنير صفي المبارك فوري، ومختصر يقال له التيسير لمجموعة من شيوخ دار الحديث بمكة، وهو أيضا جيد، حافظ على عبارة ابن كثير واقتصر على ما صح من الأخبار، ومختصر أحد اسمه محمد كنعان وكريم راجح، مختصرات لا يمكن الإحاطة بهذه الأهمية هذا التفسير. طبع الكتاب طبعات بالعشرات، فأول ما طبع طبعه صديق حسن خان في مطبعة بولاق، على هامش تفسيره. طبع تفسير ابن كثير على هامش تفسيره, تفسير صديق فتح البيان, طبعة رديئة, جهد المصححون في مطبعة بولاق على تصحيح ما فيها من أخطاء لكنهم ما وفقوا لنسخة صحيحة. وأيضا الكتاب على الهامش على الحاشية, والقراءة في الحواشي فيها صعوبة لا سيما على الطلاب في عصرنا هذا, يصعب عليهم أن يقرؤوا الحواشي مع أنها طبعا قد يستغني عنها طالب العلم ولا يحتاجها إلا العالم الذي يحال في بحوث قديمة اعتمدت على هذه الطبعة, لا يكاد يجد النقل إلا إذا وجد الطبعة التي أحيل عليها. فنفاسة هذه الطبعة ولندرتها غير موجودة, أندر من المخطوطات, فيستفاد منها إذا أحيل عليها وإلا ابتداء ما تصلح. وأعجب من صديق حيث جعل الأصل لكتابه وهو فرع عن فتح القدير, هو فتح القدير للشوكاني وفيه إضافات يسيرة, وجعل ابن كثير الذي هو من الأصول في الحاشية, بينما لما طبع صديق في مطبعة بولاق نيل الأوطار جعله في الأصل وفي حاشيته شو اسمه شرح مختصر البخاري صديق عون الباري, عون الباري شرح مختصر البخاري, فجعل كتابه في الحاشية والأصل نيل الأوطار, مع أنه لو نظرنا إلى أهمية البخاري وما يكتب حال البخاري أهم من المنتقى وما يكتب عليه, لكن حبه للشوكاني ما سمحت ولا جادت نفسه أن يجعل الشوكاني في الحاشية, بينما جعل ابن كثير في الحاشية رحم الله الجميع. طبع بعد ذلك طبع الشيخ محمد رشيد رضا في مطبعة المنار في 9 مجلدات ومعه تفسير البغوي, معه تفسير البغوي. اجتهد الشيخ محمد رشيد في تصحيح الكتاب وجمع له نسخ, إلا أنه ترك النسخة الأزهرية لأنها رديئة عنده, فيها خروم وفيها نقص, مع أنه ما فحصها فحصا جيدا. ثم بعد ذلك توالت طبعاته فطبع في المطبعة التجارية طبعة جميلة جدا في حرف في عرف الكتبيين فاخر, ثم طبعاته مطبعة الاستقامة أكثر من مرة, وكأن طبعات الاستقامة إكليشة عن الطبعة التجارية. المطبعة التجارية طبعت كتب كثيرة وطبعاتها جيدة. طبع أيضا في مطبعة الحلبي أكثر من مرة, مرار طبعوه الحلبي, وتوالت طبعاته, وطبع في دار الأندلس ببيروت طبعة جميلة بحرف طيب وورق ممتاز لكنها فيها أخطاء, وهي التي اعتمد عليها الشيخ محمد نسيب في اختصاره لابن كثير, هي التي اعتمد عليها, ونسخته عندي وعليها تعليقات وأقواس وشغل, لكنها ما بصح الطبعات فيها أخطاء كثيرة. ثم بعد ذلك جاءت الطباعة الحديثة وتتابع الناس على تحقيقه والعناية به, وألفت في ذلك الرسائل العلمية من ماجستير والدكتوراه في منهجه وأسلوبه في مصادره وموارده وفي تحقيق الكتاب, لكن ما أظن الكتاب كامل محققا. وطبع طبعات تجارية محققة معلقا عليها مقابل النسخ في من أكثر من جهة, ففي مكتبة أولاد الشيخ بمصر صدر عنهم الكتاب في 15 جزءا معلق عليه مقابل بعض النسخ, مخرج الأحاديث فيها شيء من العناية. طبع عن دار ابن الجوزي في 8 مجلدات طبعة كاملة, وإن كان أصلها الأجزاء التي حققها الشيخ أبو إسحاق الحويني ثم اختصروا ما حققه الشيخ أبو إسحاق وأكملوه, بطبعة تعد من أفضل الطبعات، طبع أيضا في دار الرسالة، وطبعات تفسير ابن كثير لا تكاد أن تحصر، طبعات كثيرة جدا، وذلك لأهميته ورواجه بين المسلمين وثقة الناس به. الحافظ بن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي دمشقي القرشي، من جهل بعض الطابعين أن يكتب على كعب الكتاب تفسير القرشي، وجاء واحد يسأل عن تفسير ابن كثير في معرض الكتاب، يمر على دور النشر بتفسير القرشي، لأن هذا الطابع جعل القرشي في أعلى الكعب، ما في تفسير القرشي. هذا من الجهل، أن يعمد إلى كلمة لم يعرف بها الرجل، أو إلى نسبة أو إلى اسم أو إلى كنية لا يعرف بها العالم ثم يبحث عنها. الآن علل الحديث مثلا أو الجرح والتعديل، الطابعين يقول للرازي، ثم بعد ذلك الطالب العلم ما يدري شو الرازي ذا، هل هو المفسر، هل هو محدث، هل هو الكتب بأحكام القرآن؟ لا بد أن ينسب الكتاب إلى مؤلفه باسمه الذي اشتهر به بين أهل العلم. مسند الشاشي، وش الشاشي؟ نسبة إلى بلد أهله لا يحصون، وإذا خرج العلماء عنه قالوا أخرجه الهيثم بن كليب. فالاهتمام بهذا من طالب العلم يدل على دقة نظر. صحيح الجعفي، وش الجعفي هذا؟ هو صحيح الإمام البخاري، صحيح القشيري الإمام مسلم، ما ينفع هذا يا أخوان، لابد أن ننظر نظر دقيق إذا أردنا أن ننسب الكتب. هذه فوائد يمكن يستفيد من الطلاب، لا سيما عند العزو للكتب، أخرجه القشيري، أخرجه الجعفي، وهم اشتهر باسميهم النسبة البخاري وهذا مسلم. المقصود أن مثل هذه الأمور قد تبحث عن كتاب فلا تجده، مثل الذي يبحث عن تفسير ابن كثير، وموجود في أكثر من 70 دار في المعرض يبي تفسير القرشي. على كل حال هو قرشي وبصروي نسبة إلى بصرى بالشام، وشافعي المذهب، له مؤلفات غير التفسير، له البداية والنهاية في التاريخ كتاب مشهور ومن أوثق التواريخ، وله جامع المسانيد والسنن، جمع فيه المسانيد الكبيرة مع الكتب الستة في ما ولم يكمل الكتاب، لكن طبع منه ما أدري 20 أو أكثر من مجلد. له أيضا مشاركات في الفقه، وشرح أول البخاري، له قطعة شرح بها أوائل صحيح البخاري في بدء الوحي وبعض كتاب الإيمان، وله تخريجات وله مؤلفات كثيرة، لكن الذي يهمنا منها ما بين أيدينا وهو التفسير. يسألون الأخوان، يسألون عن الطبعة الموجودة أو الأمثل للمتابعة، ذكرنا الطبعات التي طبعت أخيرا وهي محققة، وللإنسان أن يختار منها ما يشاء، سواء طبعة ابن الجوزي وهي أرجح عندي، أو طبعة أولاد الشيخ وهي أكثر تعليقات وأصغر حجم خفيفة، أو طبعة دار الرسالة، فليختار منها طالب العلم. ونحن نحتاج في الدرس إلى جميع الطبعات، نحتاج في الدرس إلى جميع الطبعات، لأن قد تكون الطبعة مرجوحة ثم يوجد فيها كلمة تكون أصح من الطبعات الأخرى، نستفيد منها هذه الكلمة. فكون النسخ كلها موجودة أمر يثري الدرس وينفع في مقابلة الكتاب. نبدأ ولا نتكلم عن بعض كتب التفسير؟ قادم ها؟ الدرس نعم كان تفسير القرطبي في درسين في الأسبوع، وجاءت الاقتراحات من بعض الأخوان أن كون الدرس يكون له أكثر من وقت يكون سبب للانقطاع. لاحظنا في تفسير القرطبي الذين يتمكنون من الحضور عصر الاثنين قد لا يتمكنون من الحضور عصر الجمعة والعكس، وإذا حضر الطالب درس وانقطع عن درس ضعف اهتمامه بالدرس، لأنه إذا تابع في هذا الدرس وفي كلام يليه مما يوضحه أو له به صلة ما حضره في الدرس الذي يليه، يعني تصير قيمة الدروس ضعيفة. وكان المقرر أن نجعل اليوم المغرب لابن كثير والدرس الثاني عصر الاثنين، فأثر علينا هذا الاقتراح وهذا الكلام، فقالوا نكتفي بدرس أو نجعل الدرس الثاني بعد صلاة العشاء من يوم السبت تكون متواصلة. وما في شك أن الدرس يعني في ساعتين أو ثلاث ساعات قد يشق على بعض الأخوان، لا سيما اللي هم ارتباط مساجد ودروس أخرى، فقلنا لا نقلل دروس التفسير، نجعلها بنفس الحجم درسين في الأسبوع. واقتضى النظر أن يكون اليوم السبت لتفسير الحافظ بن كثير وعصر الاثنين لأضواء البيان للشنقيطي، لأن أضواء البيان كالمتمم لتفسير بن كثير، فيه مباحث لا توجد عند بن كثير فيكون كالمتمم له، وأويد الاقتراح من كثير من الأخوان، وعلى هذا أعلن الجدول. وصار الدرس في هذا الوقت على حساب صحيح البخاري، ونفس الانتقاد الذي وجه للقرطبي ولغيره من كون الدرس يتشتت وعدم التمكن من حضور الدرس وعدم جاء إلى البخاري، قلنا البخاري يكون مغرب الثلاثاء وعصر الجمعة لئلا يناله خلل. واستصحبنا الاقتراح السابق واحتمال، لكن إذا جاء درس البخاري إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء نستفتي عن الطريقة المناسبة، ولعلنا نجعل بداية الثلاثاء مما وقفنا عليه وعصر الجمعة نشوف له بداية ثانية، علشان ما يكون السلبية الموجودة في القرطبي موجودة في البخاري. القرطبي لما في أول الوقت لما كان درس واحد حضوره كبير جدا، لما صار درسين نقص الحضور، نقص وبان الخلل فيه، وعصر الاثنين يكون من الدوام يجون الطلاب اللي عنده دوام واللي عنده دراسة واللي عنده اللي صايم واللي كذا، فضعف الدرس. والجمعة كثير الأسفار، فلعلنا نشوف لنا بداية في عصر الجمعة لصحيح البخاري تكون لمن يحضر عصر الجمعة، ونستمر في صحيح البخاري على وضعنا في يوم الثلاثاء. لا، صحيح مسلم الآن قررناه في المسجد النبوي. ها؟ حالي بهذا الدنيا ما تشال جميع، ما يمكن ما تهيئ جميع شخالي. احنا عارف بعض الأخوان لما مشينا درسين ثلاثة يبي ينقطع لنا، ما مشينا إلا ورقها ورقتين، بعد ما أخذين على بعض العلماء اللي ما شاء الله أنا جيلهم في صدورهم وعلمهم ما يحتاج إلى تعب ولا شيء ويمشون بالكتب، أنا ما نقدر نسوي كذا. كانت النية أن نضع حاشية على تفسير الحافظ بن كثير، لكن ما أدري أخوه ما يصبرون عليها الطلاب. هذا يقول الإشكال الحاصل في تفريق الدروس وقع في درس البخاري وهو أهم. قلنا أن البخاري ثبت له يوم الثلاثاء من ما وقفنا عليه، ولا يصير في تفريق إن شاء الله. وعصر الجمعة نبدأ من أما من البيوع أو نشو نتفق على شيء. ها؟ شو؟ شلون؟ لا خلني أشوف الاقتراحات ولا شيء. ها؟ باقي 10، باقي حول النصف على الإقامة. والقرطبي ومن كثير أقول أحد التفسيرين إما ابن كثير أو أبواب البيان سيريا الجمعة، إيه لأن هذا كتاب من فريد، والبخاري يبقى متصف السبت والثلاثة كثير من المحضر طلاب يوم الجمعة ما يجوز. قلنا نبي نبدأ يوم الجمعة من غير بدايتنا الأصلية، يبقون اللي يجون الثلاثة يستمرون الثلاثة. لا هو درس الجمعة بتقطع كله حال، شلون ما الحواشي يعني تعريف الحاشية ولا تعداد حواشي ولا ها؟ ما أدري ماذا يريد. أشياء الحاشية هي التي توضع على الكتاب توضح الغامض، تكمل القاصر والناقص، والحواشي معروفة مثل حاشية الجمل على الجلالين والشهاب على البيضاوي، معروفة يعني ما تحتاج إلى تعريف. يقول لو ينقل درس البخاري عصر الجمعة إلى عصر السبت مثلا لأن موعده غير مناسب للسفر أنا قلت أننا بنبدأ بداية مستقلة في عصر الجمعة علشان اللي يسافر ما يتضرر، ودرس الثلاثاء طلابهم طلاب ما يتغيرون، وعصر السبت الإشكال فيه هو الإشكال في عصر الاثنين، يعني في الشتاء يعني صعب جدا العصر، والاستغلال آخر ساعة في الجمعة تكون تستغلها بدرس في صحيح البخاري وجالس في المسجد من الصلاة إلى الصلاة تنتظر الصلاة، لا شك أن هذا يحقق الهدف إن شاء الله. إحنا ننتهي قبل الأذان بنص ساعة. يقول لم تذكر بالطبعات طبعة دار طيبة، وقد اعتمدوا على طبعة الشعب وزادوا عليها مخطوطات أخرى لعلها تصل إلى 8. نعم طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة طيبة في الجملة، واعتمد على 10 نسخ ما هي 8. يقول طبعة دار هجر بإشراف دكتور عبد الله التركي طبعة بن كثير، طبعة دار بن كثير لا ما أذكر أن دار هجر طبعة تفسير بن كثير. ها شفين عالم الكتب صور أولاد الشيخ. يقول ما هي الطريقة التي تزيرون عليها بإذن الله في تفسير بن كثير، وكم هي المدة المتوقعة؟ والله المدة المتوقعة هذا غيب، والنفس طويل، وعلى حسب ما يدور في الدرس وتعاون الأخوان، تعاون الأخوان معنا ما أكثر الإشكالات ولا أكثر الأسئلة التي تضيع شيء من الوقت، نمشي إن شاء الله. لكن مع ذلك الدرس القادم سوف يحدد المنهج الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى. تعرفون التعليق على تفسير القرطبي لطوله كان مختصر مو كثير، وفي استطرادات في بعض المسائل، أما تفسير ابن كثير إن شاء الله سوف يجد عناية بإذن الله. وكل شيء له ضريبة، تقول شيء مجرد جرد وسرد تصحيح عبارة وتعليق على شيء يسير مشينا، مع أن الكتب بهذا الحجم في ساعة في الأسبوع معروف مآلها، كل شيء مع العزيمة ينتهي. موطأ الإمام مالك في مجلدين المتن أنهيناه في 4 سنين وشهرين. وهذا يقول كم ستكون المدة التي سوف يشرح فيها تفسير ابن كثير؟ والله الله أعلم، على حسب التعليق. إذا شفنا الأخوان يرتاحون للتطويل فهو يحتاج إلى وقت طويل، وإذا شفنا ما يرتاحون للتطويل واختصرنا في التعليق نمشي إن شاء الله. ما يكون لكم درس في النحو لأن الشرح الأجرمية في أشرطة موجودة، واكتفينا به لأن دروس النحو عامرة من قبل بعض المتخصصين، والمسائل النحوية تمر علينا في بقية الدروس يعلق عليها. يقول أن الشيخ أبو إسحاق الحويني تحقيق لتفسير ابن كثير، والسؤال هل هو عندكم؟ أظن طبع منه مجلد أو مجلدين، والشيخ مقبل أيضا طبع له مجلد أو مجلدين بالتعليق على ابن كثير، وفي الغالب تخريج حديث. يقول نقترح أن يبدأ يوم الاثنين بعد العشاء بالعقيدة الطحاوية. أولا الإعلان عن العقيدة الطحاوية هو شرح العقيدة الطحاوية، ما هو بالمتن، شرح قراءة شرح ابن أبي العز والتعليق عليه. الأمر الثاني أنه أن البدل له حكم المبدل، فشرح العقيدة الطحاوية بدل من سبل السلام، سبل السلام هو الثاني. وإذا أجمع الأخوان الموجودين في الدرس نفسه على أن يقدم شرح الطحاوية قدمناه. كم باقي أبو عبد الله؟ ثلاث. نذكر نموذج من الفروق بين طبعة الشعب والطبعات الأخرى. نعم، فيه تنبيه الحافظ بن كثير رحمه الله له كتاب اسمه فضائل القرآن، فضائل القرآن، وجد بعض النسخ مجردة عن هذا الكتاب، وبعضها فضائل القرآن في أول التفسير وبعضها في آخر التفسير. ولا شك أن المناسبة تقتضي أن تكون الفضائل قبل، لأنها هي التي تدعو وتحث على النظر وإدامة النظر في القرآن وما يخدم القرآن، فهي مقدمة بين يدي التفسير. وكونها في آخر التفسير اقتداء بالإمام البخاري فجعل الفضائل بعد. غريب في الأمر أن في طبعة ابن الجوزي جعلوا فضائل القرآن بين المقدمة والتفسير، مقدمة التفسير وبين التفسير. في الغالب الزوائد التي لا توجد في طبعة الشعب مثل ما قلنا نقول كاملة عن كتب التفسير التي قد لا يكون الإمام ابن كثير في أول أمره يرتضيها. نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن بعض التفاسير التي قد لا يكون الإمام في أول أمره يرتضيها، ولا شك أن النقل من كتاب إشادة به. وأهل العلم كما في الرواية عن المبتدع يرون أن عدم الرواية عنه إخمادا لبدعته، فعدم ذكره لا شك أنه يقضي على بدعته، والنقل عنه في الكتب والدروس قد يغتر به من يغتر من يسمع الكلام ولا يميز. ما سبحان الله، أنا جبت هالنسخ الجديدة كتب اللي عليها علامات وعليها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، ما أحد قارن، ذكرنا هذا بكثير من المناسبات. الطبع له دور، وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي والغزالي وغيرهم، وروي عن إلى آخره. هذا لا يوجد في طبعة الشعب. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، هذا أيضا لا يوجد في طبعة الشعب. ولذلك المحقق يقول ساقط من زايد الأزهرية، أي شيء ساقط من زايد لا يوجد في طبعة الشعب لأنهم اعتمدوا على الأزهرية. ثلاثة، قال القرطبي بالخاء أي فتسوسني، هذا أيضا لا يوجد. خمسة، لا كثير الذي لا يوجد في طبعة الشعب في سورة الفاتحة، الله عالم على الرب تبارك وتعالى. نعم، هذا المقطع لا يوجد. وقد ذكر فخر الدين الرازي بتفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ، لا يوجد هنا، إلى أن قال وقد نقله وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف كذلك لا يوجد. وأيضا نقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، كذلك لا يوجد. لا ابن عمك، كلام طويل لا يوجد في الأزهرية ولا في فرعها طبعة الشعب. وقد اختار فخر الدين الرازي على أنه غير مشتق البتة. وقال الخليل وسيبويه أكثر الأصوليين، الآن في الكلام على لفظ الجلالة. نعم، الله عالم، هذه صفحتين، ثلاث صفحات ونصف، وفي طبعة الشعب نصف صفحة، فرق كبير جدا. لأن مثل ما ذكرنا الحافظ بن كثير يتعاهد التفسير ويضيف إليه، في العرضة الأولى ما في هذا الكلام كله، وهذا معروف عند أهل العلم، كل كتاب عرضة أولى ألفوه ثم لا يزال يزيد عليه حتى يأتيه اليقين. نعم، ها؟ لا في زيادات، وهذا أمر عادي بالنسبة للمؤلفين. يؤلف الكتاب ثم يتعاهده حتى يكمل. بعض الكتب تكون عرضتها الأولى صغيرة ثم بعد ذلك يزاد عليها الضعف وأكثر. الشيخ، لا، أولاد الشيخ من الطبعات الموجودة، الحلبي وغيره، وقابلوا على نسخ خطية. إيه، على العرضات الأخيرة، ما هي بالقديمة. لا، على العرضات الأخيرة. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يقول فضائل القرآن هل ألحق بالتفسير أما أخذ من التفسير أجرد؟ يعني هل كتاب مستقل ثم أضيف إلى التفسير، أو أنه من التفسير أصلا ثم أفرد؟ يعني مثل ما قيل في اختلاف الحديث للإمام الشافعي، هل هو فصل من الأم أو كتاب مستقل؟ هذا كلام كثير عند أهل العلم معروف، لأنه قد يكون في الأصل من أصل الكتاب ثم يرى المؤلف إفراده فيفرد. شو المعنى؟ الطبعة اللي معك طيبة؟ الثانية ولا الأولى؟ لأن الأولى فيها أخطاء، لهذه الثانية. ما كانت السلامة يا عبد الله؟ هذه السلامة هي موجودة، لكن الأولى فيها أخطاء. الأولى ورقها أبيض. لا، تدارك وأشياء، استدرك وأشياء. هي صورة عن دار أولاد الشيخ، صورتها الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، وزعوها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.